بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في شرح باب حروف الجر. في اللقاء الماضي كنت قد شرحت معاني إلى وحتى ومن، ووصلت إلى شرح معنى في. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وفي للظرفية وبمعنى على. وفي للظرفية وبمعنى على قليلا. إذن ذكر معنيين اثنين فقط من جملة معاني في المتعددة. المعنى الأول الظرفية، وهو أصل أو أشهر. هناك فرق بين قول أصل وبين قول أشهر. إذن هو أصل معاني في، أو هو أشهر معاني في، أو هو أكثر ما تجيء عليه في من المعاني، وهو المعنى الأكثر استعمالا. قوله وبمعنى على قليلا، أي وللاستعلاء قليلا. ومن قليلا نفهم أن الظرفية هي المعنى الأكثر دورانا واستعمالا من جملة معاني في. بمعنى على يقصد بالمعنى الأشهر من معاني على، وأشهر معاني على أو أصل ما تأتي عليه على من المعاني كما سيأتي لاحقا هو الاستعلاء. نعم. أما بالنسبة للظرفية، فهذه الظرفية التي تدل عليها في، إما أن تكون ظرفية تحقيقا، كما نقول الكتاب في الحقيبة، أي الحقيبة ظرف ووعاء والكتاب في داخله. الحقيبة هي الظرف الذي حوى أو احتوى على الكتاب. ونقول مثلا الطلاب في القاعة، خالد في السوق. فالقاعة الحقيبة، السوق هي الظرف الذي في داخله هذا الذي عبرنا عنه، أو قلنا الطلاب، الحقيبة، الكتاب، الناس، إلى آخره. إذن الظرفية تحقيقا، أو الظرفية تقديرا، يعني هذا الذي دخلت عليه فيه ليس ظرفا حقيقة، لكنه بتقدير الظرف كأنه ظرف. يمكن أن يمثل لهذا المعنى للظرفية تقديرا بقولنا: أنا مهتم في حاجتك، أنا مهتم في حاجتك، أي الحاجة صارت في التقدير كالظرف الذي الاهتمام فيه واقع فيه. فهذا هو معنى الظرفية تقديرا. إذن صارت عندنا الظرفية تحقيقا أو تقديرا أو مجازا. الظرفية مجازا. يقال مثلا: في هذا المركوب، في هذا الحمار عيب، في هذا الحمار عيب. هذا لما نقول مجاز، لأننا جعلنا الحمار كالوعاء، كالمكان الذي في داخله العيب، أو كالمكان الحاوي للعيب. نعم، لأن العيب هنا أو الحمار هنا ليس ظرفا على سبيل الحقيقة، ولكنه نزل منزلة الظرف الحاوي لهذا العيب. أرجع إلى قوله تعالى: وبمعنى على قليلا، إذا قلت في مقابلة قليلا كثيرا، فكثيرا تكون في للظرفية، وقليلا تكون بمعنى على، والمعنى المقصود هنا من معاني على هو الاستعلاء. ومجيء على ومجيء في بمعنى على مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين، مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين. فالكوفيون يرون أن في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، إن في هنا بمعنى على والتقدير والله أعلم، ولأصلبنكم على جذوع النخل، لأن المصلبين أو لأن المصلوبين لن يكونوا داخل الجذوع بل سيكونون عليها. ولذلك قال الكوفيون ومن وافقهم ومن ذهب مذهبهم إن في هنا في قوله تعالى في جذوع النخل بمعنى على، أي على جذوع النخل. والبصريون يقولون إن في هنا على بابها. ما معنى على بابها؟ يعني للظرفية، وليست بمعنى على التي للاستعلاء. هنا في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع، في هنا للظرفية، وأفادت فوق الظرفية معنى المبالغة. وتفسير ذلك على مذهب الكوفيين: أي لأجعلنكم ثابتين في الجذوع، ثبوتكم في أمكنتكم من الأرض. يعني كأن الجذوع لشدة مبالغة قوة التصليب وقساوته، كأن الجذوع صارت المكان الحاوي لهم، كأنهم صاروا في داخلها مبالغة. لذلك هذا معنى قول البصريين: إن في هنا على بابها، أي للظرفية، مبالغة وليست بمعنى على. إذن الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى من معاني في، ذكر معنيين اثنين: الأول الظرفية وهو الأصل في معانيها وهو الكثير في استعمالاتها، والثاني أن تكون بمعنى على. ومجيئها بمعنى على محل خلاف بين البصريين والكوفيين. بقي أن أقول: ومن أشهر معاني في كذلك أن تكون للسببية، أي بمعنى باء السببية، كما في قوله تعالى: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي لمسكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. وتأتي أيضا بمعنى مع، أي للمصاحبة، كما في قوله تعالى: فقال ادخلوا في أمم، قالوا إن المعنى والله أعلم أي مع أمم، ادخلوا مصاحبين لأمم. وقالوا أيضا من معانيها المقايسة، وهي في الواقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق، أي تكون للمقايسة إذا وقعت بين مفضول سابق وفاضل لاحق، كما في قوله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أي فما متاع الحياة الدنيا والله أعلم مقايسة بالآخرة إلا قليل. وقالوا أيضا من معانيها أن تكون بمعنى إلى الغائية، ومر معنى الكلام في إلى، نحو قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. قالوا والله أعلم إن التقدير ولو شئنا لبعثنا إلى كل قرية نذيرا. وقالوا من معانيها أيضا ذكروا من معانيها التبعيض بمعنى من التبعيضية. وسبق أن ذكرت أن أشهر معاني إلى هي الغائية الزمانية أو المكانية، وإن أشهر معاني من التبعيض، وكما هو أشهر معاني على الاستعلاء، وأشهر معاني في الظرفية، وأشهر معاني حتى التي مرت معنا أيضا الانتهاء الغائية المكانية أو الزمانية. أما مثال من في التي بمعنى من التبعيضية كما تقول أخذت في شرب العصير، أخذت في شرب. وأما بمعنى الباء فمثلوا له بقولهم وقف خالد في المدخل، أي بالمدخل، أي ملاصقا للمدخل. فهنا بمعنى الباء يعني للملاصقة، لأنه من أشهر معاني الباء الملاصقة. إذن نرجع إلى معاني في، قلت ذكر لها الظرفية، وقلت الظرفية إما تحقيقا أو تقديرا أو مجازا، وذكر المعنى الثاني بمعنى على، وهو محل خلاف بين البصريين والكوفيين في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. البصريون قالوا إن على في هذه الآية على بابها، والكوفيون قالوا هي بمعنى على الاستعلائية. أكون بهذا قد وصلت إلى الكلام في معاني الباء. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه والباء للإلصاق، الباء للإلصاق، والإلصاق أشهر معاني الباء. والاستعانة أي وللاستعانة، والمصاحبة والتعدية والمقابلة والظرفية، وزائدة أي وتأتي زائدة. لاحظوا أن العطف هنا برفع زائدة، فالزيادة إذن كما مر معنا في شرح من، تذكرون في شرح من قال فمن للابتداء والتبيين والتبعيض وزائدة، واو هنا استئنافية وزائدة بالرفع، وهنا كذلك وزائدة بالرفع، هذا يشير إلى أن الزيادة لا تعد معنى من المعاني كما هو حال الإلصاق والاستعانة إلى آخره. ولو كانت من جملة المعاني لقال للإلصاق والاستعانة والفصاحة والتعدية والمقابلة والظرفية والزيادة. في الخبر قال وزائدة في الخبر، في الاستفهام والنفي قياسا، وفي غيره سماعا. إذن وتأتي زائدة، وزيادتها محل زيادتها أن تكون داخلة على خبر، وزائدة في الخبر، ولكن هذا الخبر ينبغي أن يكون في سياق الاستفهام والنفي. هذا معنى قولي وزائدة في الخبر في الاستفهام والنفي قياسا. قياسا أي زيادتها مقيسة إذا دخلت الباء على الخبر الواقع في سياق استفهام أو نفي، وسيأتي مزيد من التوضيح لهذه النقطة. قال وفي غيره أي وزيادة الباء داخلة على غير الخبر الواقع في سياق النفي والاستفهام زيادة سماعية مقصورة على السماع. قال وفي غيره سماعا، وفي غيره سماعا، وفي غيره أي في غير الخبر الواقع في سياق، في غير الخبر مطلقا أو في غير الخبر الواقع في سياق، في غيره أي في غير الخبر الواقع في سياق النفي والاستفهام أو في غير الخبر مطلقا. إن وقعت في سياق الخبر، إن وقعت داخلة على خبر في سياق نفي واستفهام كانت الزيادة قياسية، إن دخلت على غير الخبر فالزيادة سماعية، إن دخلت على خبر ليس واقعا في سياق النفي والاستفهام فالزيادة أيضا سماعية. أرجع إلى تعداد ما ذكره أو إلى إيضاح ما ذكره من المعاني. قال: والباء للإلصاق، والإلصاق هو أصل معاني الباء، وبعض شراح الكافية قال: ويمكن أن ترد جميع المعاني المذكورة للباء يمكن أن ترد إلى الإلصاق، طبعا بشيء من التأويل وربما بشيء من التأويل والتكلف، كما قيل في معاني من النحاة من قال: إن معنى الأصل في معاني من هو الابتداء، ويمكن أن يرد ما سواه من المعاني المذكورة لمن إلى الابتداء بشيء من التأويل كذلك. فإذا قلت مررت، أشهر الأمثلة هو قولهم مررت مررت بالسور، أي كان مروري ملاصقا للسور، مررت بالسور أي كان مروري ملاصقا للسور. الإلصاق يجب أن نتنبه هنا إلى أن الإلصاق إما أن يكون إلصاقا حقيقيا أو إلصاقا مجازيا، كما قلنا في الذي ذكرناه في الظرفية من معاني في ظرفية تحقيقا أو تقديرا أو مجازا. أما الإلصاق التحقيقي أو الحقيقي كما سمعتم: مررت بالسور، أمسكت بيده، يعني كان الإمساك مني ملاصقا ليده، أو مثلا إلصاق مجازي كما نقول: مررت بالمعهد، مررت بالمعهد. إذن الإلصاق مجازي أو حقيقي، ويقال هو أصل المعاني، ويقال أي أصل معاني الباء، ويقال أيضا يمكن أن ترد جميع معاني الباء ما عدا الإلصاق يمكن أن ترد إلى الإلصاق. يعني إذا قلت أمسكت زيدا من غير باء، أمسكت زيدا، احتمل أن تكون أنت قد باشرته بنفسك، يعني الإمساك ملاصق منك لزيد، واحتمل أن تكون الكلام منعته من التصرف من غير مباشرة له. فإذا قلت أمسكت بزيد زيدت الباء هنا لتدل على المباشرة منك، هذه المباشرة أفادتها زيادة الباء. قال: للإلصاق والاستعانة، والغالب في دلالات الباء التي للاستعانة أن تكون داخلة على آلة، كما تقول: قطعت بالسكين، كتبت بالقلم، طعنت بالخنجر، وصلت بالسيارة. الباء التي للاستعانة غالبا ما تكون أو تكون من أشهر استعمالاتها أن تكون داخلة على أو متصلة بآلة متوسطة، هذه الباء ستكون متوسطة بين الفاعل والمفعول، أو بين الفاعل والمنفعل، كما تقول قطعت بالسكين، قطعت بالسكين. نعم. المعنى الثالث المصاحبة، تقول بعتك الدار بأثاثها، بعتك الصندوق بما فيه، بما فيه أي مع ما فيه، والمصاحبة هنا أي بمعنى مع أو مصاحبا لما هو كذا. بعتك البيت بأثاثه، بعتك الدار بأثاثها، بعتك الصندوق بما فيه. قال للإلصاق والاستعانة والمصاحبة والتعدية والتعدية، والمقصود بالتعدية هنا هي تعدية الفعل القاصر، كما في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وكما في قولنا خرجت بزيد ذهبت ببكر. قال وللمقابلة والتعدية والمقابلة، تقول بعته الدار بألف، بعته الدار بألف، فالألف هنا في مقابلة المبيع، الثمن الذي هو الألف في مقابلة المبيع الذي هو الدار، إذن للمقابلة. قال والظرفية أي وبمعنى في، تقول زيد بالبيت، بالبيت أي زيد في البيت، زيد بالدار أي زيد في الدار، سافرت بالليل أي سافرت في الليل. ومن المعاني أيضا مما لم يذكره أن تكون للسببية، أن تكون للسببية، كما في قولنا أخذ عاقبته بذنبه أي بسبب ذنبه، قطعت يده بسرقته أي قطعت يده بسبب سرقته، جلد بشهادة الزور أي بسبب شهادته الزور. قال رحمه الله تعالى وزائدة، وزائدة في الخبر في الاستفهام والنفي قياسا. أولا أقول إن زيادة الباء على ضربين، إما أن تكون قياسية وإما أن تكون مقصورة على السماع. ابن الحاجب رحمه الله تعالى هنا في الكافية جعل الباء الزائدة قياسا هي تلك الباء الداخلة على الخبر بشرط، بشرط أن يكون هذا الخبر واقعا في سياق استفهام أو نفي. أما الباء غير الداخلة على الخبر فزيادتها سماعية، والباء الداخلة على غير الخبر، عفوا على خبر ليس في سياق النفي والاستفهام، فزيادتها سماعية كذلك. المعهود هذا مذهب ابن الحاجب رحمه الله تعالى. سأعلق على قوله في الاستفهام، قوله في الاستفهام يوهم أنه إذا وقعت الباء داخلة على خبر في سياق مسبوق باستفهام مطلقا، سواء كان هذا الاستفهام بالهمزة أو بهل أو بأي اسم من أسماء الاستفهام. والذي قرره النحاة أن الاستفهام هنا محصور بكونه استفهاما بهل، بهل دون غيرها. إذن استفهام محصور بكونه واقعا بعدها، بكونه بهل بالذات، أو خبر واقع بعد استفهام بهل حصرا دون غيرها من أدوات الاستفهام. سيأتي مزيد من التوضيح. نعم، بالنسبة لهل، المتفق عليه أن الباء تأتي زائدة إذا كانت داخلة على خبر بعد هل، داخلة على خبر بعد هل، هذا هو متفق، هذا هو المتفق عليه. سمعت أو جاءت الباء زائدة داخلة على خبر واقع في سياق استفهام بهل، هذا محل اتفاق. ولكن الخلاف، هل الخبر المسبوق بهل المجرور بالباء الزائدة زيادة الباء فيه هنا قياسية أو سماعية؟ مذهب ابن الحاجب هنا أنها قياسية، مذهب ابن الحاجب ومن وافقه ابن الحاجب ومن وافق ابن الحاجب. غير أصحاب هذا المذهب يرون أن الزيادة هنا، أقصد الباء الداخلة على خبر واقع في سياق استفهام بهل حصرا دون غيرها من أدوات الاستفهام، الزيادة هنا سماعية وليست قياسية. مثاله قولنا هل زيد بقائم، هل زيد بقائم؟ ستقولون هذا تركيب غريب. نعم غريب، ولكنه مسموع. سمع نقل أن من العرب من قال هل زيد بقائم. فإذا قلت وكيف وقعت هل، كيف دخلت هل على خبر، كيف دخلت الباء الزائدة على خبر هل، يقال إنما سوغ ذلك مشابهة هل لما النافية، لما أخت ليس. معلوم أنه من مواضع زيادة الباء الداخلة على الخبر تلك الباء الداخلة على خبر ليس وهو نفي، وتلك الباء الداخلة على خبر ما النافية أخت ليس، وهذا يرجع بنا إلى قوله وزائدة في الخبر في الاستفهام والنفي، يقصد النفي بليس، خبر ليس وخبر ما أخت ليس. فزيادة الباء على خبر ليس ما سعيد بحاضر، ليس سعيد بحاضر، ما ربك بظلام، أليس الله بكاف، دخول الباء على خبر ليس وعلى خبر ما أختي ليس موضع من مواضع الزيادة القياسية. وأما دخولها على هل، قالوا إنما صح دخوله أو إنما سمع وجاء دخولها الباء الزائدة على خبر هل، لأن الاستفهام من جملة ما يقال فيه الشبيه بالنفي، لأنهم عادة يقولون السياق غير الموجب ذاك المسبوق بنفي أو شبهه، وشبه النفي المقصود عادة الاستفهام والنهي والدعاء والتمني والترجي إلى آخره. فكما قيل ما زيد بقائم ليس زيد بقائم، وما زيد إلا قائم قيل كذلك هل زيد بقائم، كما يقال ما زيد بقائم وما زيد إلا قائم، وهل تقع موقع ما، هل زيد إلا قائم، وقعت أيضا هل موقع ما في قولنا ما زيد بقائم، هل زيد بقائم. أوضح هذه النقطة مرة ثانية، يقال ما زيد بقائم وما زيد إلا قائم، وهل تقع موقع ما في قولنا ما زيد إلا بقائم، سمع أيضا هل زيد إلا بقائم. وكما تقول ما زيد بقائم تقول كذلك هل زيد بقائم، فإنما دخلت الباء الزائدة على خبر هل لوقوعها الموقع ما النافية، ومعلوم أن الباء تقاس زيادتها داخلة على خبر على الخبر الواقع في سياق النفي، لذلك أيضا جعلت زيادتها داخلة على الخبر الواقع في سياق شبه النفي وهو الاستفهام بهل حصرا، أيضا جعل من الزيادة المقيسة على رأي ابن الحاجب، وهذه الزيادة في خبر هل عند غير ابن الحاجب سماعية وليست قياسية. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى وفي غيره سماع، في غيره سماع، حتى أوضح هذه النقطة أقول إن النحاة أو إن اللغويين قد ذكروا أن الباء وقعت زائدة في ستة مواضع، وقعت زائدة في ستة مواضع، الستة منها قياسية ومنها سماعية. عرفنا القياسية الباء الداخلة على خبر واقع في سياق النفي والمقصود به خبر ما الأخت ليس أو خبر ليس، وأيضا على رأي ابن الحاجب الخبر الواقع في سياق الاستفهامي ليس مطلقا، المقصود هل الاستفهامية حصرا. إذن وأنا أعدد الستة، كل نوع مما ذكره ابن الحاجب من هذه الثلاثة خبر ما أخت ليس وخبر ليس والخبر الواقع بعد هل قياسي، نخرج هل فندخلها بالسماعي مع على مذهب غيره، فيكون القياسي موضع، فيكون القياسي موضعين والسماعي أربعة، لأن مواضع زيادة الباء ستة. أول موضع تزاد مع الفاعل، قال المرادي في الجنة الداني وزيادتها، يقصد زيادة الباء معه أي مع الفاعل، ثلاثة أضرب لازمة وجائزة في الاختيار وواردة في الاضطرار. جائزة في الاختيار أي في سعة الكلام، واردة في الاضطرار أي في ضرورة الشعر. ابن هشام في مغنيه قال الكلام نفسه ولكن بألفاظ مختلفة، قال وزيادتها يقصد زيادة الباء فيه أي مع الفاعل واجبة وغالبة وضرورة. المراد قال لازمة تقابل واجبة، ضرورة تقابل واردة في الاضطرار، بقيت غالبة في عبارة ابن الحاجب عبر عنها المراد بقوله وجائزة في الاختيار. فاللازمة الواجبة تلك التي مع فاعل أفعل في التعجب على مذهب سيبويه وجمهور البصريين، كما نقول أكرم بزيد على مذهب سيبويه وجمهور المصريين، وهي أيضا لازمة على مذهب من جعلها زائدة مع المفعول. والغالبة الجائزة في الاختيار، الغالبة على رأي ابن هشام أو الجائزة في الاختيار على رأي المرادي هي التي مع فاعل كفى. أنا الآن أعدد أضرب أو الأضرب الثلاثة لزيادة الباء مع الفاعل: الغالبة وهي الجائزة في الاختيار على رأي المرادي مع فاعل كفى الذي بمعنى حسب، نحو كفى بالله شهيدا، أو يعني حسبك الله شهيدا. قال أبو جعفر ابن الزبير: فإن كان بمعنى وقى لم تزد، إن كان كفى بمعنى وقى لم تزد في فاعله، كما في كفى الله المؤمنين القتال، أي وقى الله المؤمنين القتال. وأما الواو الواردة في الاضطرار يعني الزائدة ضرورة شعرية ففي أبيات محفوظة، منها قول الشاعر: ألم يأتيك والأن يأتيك طبعا بالياء، والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. يعني ما ألم يأتيك، طبعا الأصل لم يأتيك، ويأتيك ضرورة، أو يقال أشبع كسرة الياء: ألم يأتيك والأنباء تنمي ما لاقت، ألم يأتيك ما، فهنا ما فاعل ودخلت الباء على الفاعل. ومثله أيضا قول الشاعر: ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس، يعني هل أتاها أن امرأ القيس، فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليها في محل رفع فاعل. الموضع الثاني مما تزاد معه الباء هو المفعول. إذا الموضع الأول أن تزاد مع الفاعل، الثاني أن تزاد مع المفعول، وزيادتها مع المفعول غير قياسية، زيادتها مع المفعول غير قياسية مع كثرة مجيئها زائدة مع المفعول. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي التقدير والله أعلم، لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. ومنه أيضا قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، التقدير والله أعلم، وهزي إليك جذع النخلة. ومنه أيضا قوله تعالى: فليمدد بسبب، أي فليمدد سببا. ومنه أيضا: ومن يرد فيه بإلحاد، التقدير والله أعلم، ومن يرد فيه إلحادا. نعم. الموضع الثالث من مواضع زيادتها مع المبتدأ، كما في قولنا: بحسبك زيد، أي حسبك زيد، وبحسبك حديث. الموضع الرابع مع الخبر غير الواقع في سياق، مع الخبر مطلقا، وقلنا مع الخبر مقيس إن وقع الخبر في سياق نفي بما أخت ليس أو بليس، أو في سياق اتفاقا مع مذهب الجميع، أو في خبر في سياق استفهام بهل على رأي ابن الحاجب ومن هو على هذا المذهب. في خبر ليس كما في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. في خبر ما أخت ليس: وما ربك بظلام للعبيد. هذه ما أخت ليس، يعني ما الحجازية. وفي زيادتها بعد ما التميمية خلاف، إذن زيادتها بعد ما أختي ليس العاملة. وأما زيادة الباء في خبر ما التميمية أي المهملة خلاف منعه الفارسي أبو علي ومنعه الزمخشري وأجازه آخرون لسماعه في أشعار بني تميم. وفي زيادة الباء في خبر لا النافية للجنس أيضا خلاف. إذن في زيادة الباء في خبر ما التميمية خلاف، وفي زيادة الباء في خبر لا النافية للجنس خلاف. وممن أجازه مع لا النافية أبو علي الفارسي وابن مالك، ومثلوا لذلك بقول العربي لا خير بخير بعده النار، لا خير بخير أي لا خير خير بعده النار. وسمع أيضا زيادتها في خبر لا أختي ليس اتفاقا في خبر ما أختي ليس، سمع زيادتها في خبر لا أختي ليس كقول سواد وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن، يعني يوم ليس ذو شفاعة مغنيا، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. وسمع أيضا زيادتها في خبر إن أختي ليس، إذا سمع زيادتها في خبر لا أختي ليس، قياسية زيادتها في خبر ما أختي ليس، سمعت في خبر لا أختي ليس وفي خبر إن أختي ليس. أنشد ابن مالك فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقيها، فيعني على هذه الحالة فإنك مما أحدثت بالمجرب، فإنك مما أحدثت بال الباء هنا زائدة بالمجرب. وسمعت زيادتها أيضا في خبر لكن، قال الشاعر ولكن أجرا لو فعلت بهين، ولكن أجرا لو فعلت بهين، الأصل ولكن أجرا لو فعلت هين. وسمع زيادتها أيضا في خبر ليت، في خبر ليت كقول الفرزدق يقول إذا قلولا عليها ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائمي، ليت ذا العيش ذا اسم ليت العيش بدله الذي زنعته بدائم يقصد دائم، ليت ذا العيش دائم. وسمعت أيضا زيادتها في خبر فعل ناسخ منفي كقول الشاعر وهو الأعشى وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، أي لم أكن أعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. ومنه أيضا بخبر فعل ناسخ دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعددي، أي لم يجدني قعددا. وظاهر كلام عدد من النحاة أن هذا الذي ذكرته مما يجوز القياس عليه. ومما سمع أيضا زيادة فيه، ومما سمعت فيه الباء زائدة بعد هل قول الشاعر ألا هل أخو عيش لذيذ بدائمي، ألا هل أخو عيش لذيذ بدائمي، فدخلت الباء هنا على خبر هل. وقلت إن ابن الحاجب وفاقا لعدد وفاقا لمن سبقه ومذهب من لحق به ووافقه يرى أن زيادة هل زيادة الباء في خبر هل قياسية. وأما الخبر الموجب يعني غير الواقع بعدما النافية أو ليس النافية أو أخوات إن لا الناسخة قلنا وليت والعل ذكرنا ليت وذكرنا لكن، أما الخبر الواقع بعد غير ما وغير ليس وغير أخواتي ما وغير لا النافية للجنس وغير أخواتي إن ما ذكرته إذن هو الخبر الموجب فهذا غير مقيس. قال الشاعر: فلا تطمع أبيت اللعن فيها، فلا تطمع أبيت اللعن فيها، ومنعكها بشيء يستطاع، ومنعكها بشيء، الباء هنا قالوا زائدة في خبر موجب. الموضع الخامس من مواضع زيادة الباء، قلنا الأول الفاعل، الثاني المفعول، الثالث المبتدأ، الرابع الخبر وفيه تفصيل، الخامس النفس والعين في سياق التأكيد. يقال جاء زيد نفسه عينه، ويقال جاء زيد بنفسه وبعينه. السادس والأخير من مواضع زيادة الباء، الحال المنفية، وإنما سمع مجيء زيادة الباء مع الحال المنفية قياسا على مجيئها زائدة داخلة على الخبر، لأنهم أو لأن أوجه الشبه بين الحال والخبر كثيرة جدا. فكما أن دخول الباء على الخبر الواقع في سياق غير موجب في سياق النفي مقيس وكثير، لذلك سمع دخول الباء زائدة على الحال لشبه الحال على الحال المنفية، فتكون أشبهت الخبر المنفية، والحال تشبه الخبر، فالحال المنفية تشبه الخبر المنفي. ذكر هذا ابن مالك واستدل عليه بقول الشاعر: فما رجعت بخائبة ركاب، فما رجعت بخائبة ركاب، حكيم بن المسيب منتهاها، أي فما رجعت خائبة، وهو الحال، فما رجعت خائبة، فخائبة حال منفية، وصح دخول الباء عليها لمشابهة الحال الخبري. ومنه كذلك، ومن هذا أي مع الخبر المنفية، قول الآخر: كإن دعيت إلى بأساء داهمة، كإن دعيت إلى بأساء داهمة، فمن بعثت بمزؤود ولا وكلي، فمن بعثت بمزؤود، يعني فمن بعثت مزؤودا. واعترض على هذين البيتين، يعني بعبارة أخرى على دخول الباء على الحال المنفية، اعترض بأنه يمكن أن يقال لا حجة في هذين البيتين لجواز أن تكون الباء فيهما باء الحال، والمعنى فما رجعت خائبة وفمن بعثت بشخص مزؤود. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وفي غيره سماعا، يعني في غير مواضع القياس، يعني في غير الخبر الذي في سياق الاستفهام، وقلت يعني في غير الاستفهام يقصد في غير الخبر الواقع بعد هل، وفي غير الخبر الواقع بعد النفي بما أخت ليس أو النفي بليس، على مذهب على المتفق عليه بين الجميع، أو فيما عددته أيضا من مواضع زيادة الخبر بعد لا أن أختي ليس ولا أختي إن وإن أختي ليس إلى آخره مما عددته. إذن في غيره أي في غير الخبر الواقع في سياق استفهام بهل، وفي غير الخبر الواقع في سياق النفي، وفي غير أنواع الخبر التي ذكرتها مما جعل هذا الذي ذكرته قبل قليل من جملة مقيس. في غير هذه المواضع الزيادة سماعية. طبعا ابن الحاجب جعل القياسية أنواعا ثلاثة: الخبر الواقع زيادة الباء مع خبر ما أخت ليس، وزيادة الباء مع خبر ليس نفسها، وزيادة الباء مع الخبر المسبوق بهل. فيما عدا هذه الثلاثة الزيادة سماعية. قال إذن وفي غيره سماعا مثل بحسبك زيد. فالباء في قولنا بحسبك زيد دخلت على غير الخبر، وغير الخبر هنا في هذا المثال هو المبتدأ، دخلت على مبتدأ، فحسب مبتدأ وزيد خبره. فالباء يقال في إعرابها الباء حرف جر زائد لا محل له من الإعراب. وحسبي لنا طريقتان في إعرابه، إما أن نقول اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على الابتداء وزيد خبر، وإما أن نقول حسبي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. قال وفي غيره سماع مثل بحسبك زيد وألقى بيده. يريد بمثال ألقى بيده يعني الداخلة على المفعول، لأن التقدير ألقى بيده يعني ألقى يده، ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى يده إلى التهلكة، ألقى بنفسه إلى التهلكة يعني ألقى نفسه إلى التهلكة. ومثله قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا إن المعنى والله أعلم ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. نعم. نرجع إلى الباء مرة ثانية. قال حتى أنهي الكلام في الباء، طبعا قبل أن أنهي أقول نسي أن يتكلم، أو يكفي أقول قالوا إن الباء لا تخلو من أحوال ثلاثة: إما اختصاص الفعل بما بعدها، اختصاص الفعل بما بعدها مررت بزيد، وإما اتصال الفعل بما بعدها مثل فيه بفلان داء، وإما عمله به مثل كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وطعنت بالخنجر. إذن صارت الباء كما ترون داخلة، كما ترون صارت الباء داخلة على الفاعل وعلى المفعول، على الفاعل وعلى المفعول وعلى المبتدأ وعلى الخبر. فكما ترون ما تدخله الباء الزائدة أو ما تدخل عليه الباء الزائدة صار الفاعل، المفعول، المبتدأ، الخبر، أربعة، الخامس النفس والعين بشرط التأكيد، بشرط وقوعهما في سياق التأكيد، السادس الحال المنفية، وفي هذا الأخير خلاف كما بينت لكم من قبل. وصلت إلى الكلام أو إلى شرح ما تأتي عليه اللام. قبل أن أنتقل إلى شرح ما تأتي عليه اللام، يجب أن نتنبه إلى أنه لم يذكر هنا باء القسم، لم يذكر هنا باء القسم. بك يا رب أقسمت، لم بالله تالله والله، هذه أحرف القسم، لم يذكر باء القسم، علما بأن باء القسم أصل حروف القسم، أصل الثلاثة الباء والواو والتاء هي الباء، أو بعبارة أخرى أم أحرف القسم هي الباء. نعم. إذن صارت الباء على هذا أصلية، لها عدد من المعاني، أو زائدة أو للقسم. نعم. أصلية لها عدد من المعاني أو زائدة أو للقسم. الآن أنتقل إلى الكلام في معاني اللام. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: واللام للاختصاص. وتذكروا معي أنه دائما يبدأ بالمعنى الذي هو أصل معاني كل حرف أو هو الأشهر والأكثر استعمالا. وأصل معاني اللام هنا أقول من أشهر معاني اللام أن تكون للاختصاص. إذن قال: واللام للاختصاص، اللام للاختصاص والتعليل، والتعليل هذا المعنى الثاني. وزائدة أي وتأتي أيضا زائدة، تأتي أيضا زائدة. وبمعنى عن، وبمعنى الواو في القسم للتعجب. إذن وبمعنى واو القسم، وبمعنى الواو في القسم للتعجب، يعني في سياق التعجب، وسأوضح هذا. إذن اللام للاختصاص، مثال ذلك أن يقال: الحلاوة للعسل، أي الحلاوة خاصة بالعسل، الحلاوة خاصة بالعسل. وللتعليل تقول: جئت لأستفيد، أي للاستفادة. زرتك لتكرمني، أتيت للعطاء. جئت للسمن، أي من أجل السمن. لهذه العلة جئت للمال، أي لكي تعطيني مالا لهذه العلة. إذن هذا هو معنى التعليل للاختصاص والتعليل. وأيضا طالما ذكر الاختصاص فيقال مما يعني يشابه الاختصاص، يقولون للملك بضم الميم، أو الملك أو الملك بفتحها أو كسرها، الميم مثلثة، ولشبه الملك شبه الملك شبه الملك إلى آخره. ويقال للاستحقاق، ويقال للاختصاص، بين هذه الأربعة تداخل. متى يقال الباء اللام للملك؟ إذا كانت داخلة على ما يصح منه التملك، نقول: هذه الساعة لزيد، أي ملك زيد. أما إن كانت داخلة على ما لا يصح منه التملك فيقال هذه لشبه الملك. رأيتني أحمل سجادة، لمن هذه السجادة؟ فأقول السجادة للبيت. البيت لا يملك، البيت مملوك. السجادة هذه المصابيح للمسجد، هذا المفتاح للسيارة. إذا كانت داخلة اللام على ما لا يصح منه التملك فاللام لشبه الملك، أو يقال للاختصاص، أو يقال للاستحقاق، مثل الحمد لله. قالوا هنا يقال إن اللام هنا للاستحقاق، أي الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. الشكر لله، الشكر لك يا فلان. والاختصاص كما قلنا الحلاوة للعسل. إذن صار عندنا الملك وشبه الملك والاختصاص والاستحقاق، وبين هذه الأربعة تداخل وعموم وخصوص. وينبغي أن يفهم أيضا، أن يتنبه إلى أن الاختصاص أعم من الملك، لأن كل ملك اختصاص من غير عكس، وليس كل اختصاص ملكا. نعم. وتأتي اللام أيضا، وصلنا إلى قوله وزائدة، وصلنا إلى قوله وزائدة. اللام الزائدة الكلام فيها طويل كالكلام في الباء الزائدة. المرادي رحمه الله تعالى في الجنة الداني يقول: زيادة اللام ضربان نوعان، زيادة اللام ضربان، مضطردة وغير مضطردة. الكلام في زيادة اللام سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أقف هنا منهيا هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.